طيب خذ مثالا قضية المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان. المجاهرة اسمها مجاهرة، بمعنى أنك لك أن تأكل وتشرب إذا كنت معذورا، إذا لم تكن مسلما، في بيتك، وتتجنب الأكل والشرب أمام أناس صائمين، لأن هذا أصلا يؤذيهم نفسيا ويشوفهم للطعام فقط، فهذا أصلا تصرف غير أخلاقي. ومن العجائب أن هناك كلمة دائما يرددها مجموعة من الناس الذين مثلا يعيشون في بعض البلدان الغربية، إذا حصلت حادثة إسلاموفوبيا أو كذا، يقول لك يا أخي بلدهم وبكيفهم. طبعا هم الغربيون أنفسهم لا يعتبرون هذا المسلم إنسانا خارج النسيج الاجتماعي رسميا، فهم يعتبرونه مواطنا ويأخذون منه ضريبة، فهم لا يقولون له هذا بلدنا، هذا يعني بلدنا وكيفنا، لا، هم يعاملونه في ناحية الحقوق والواجبات كما يعاملون المواطن العادي، لم يسقطوا عنه أي واجب بصفته مسلما. طيب يعني كما مثلا حصل في الدولة الإسلامية القديمة، أن يسقط عنهم الجهاد ويسقط عنهم كذا ويسقط عنهم حد شرب الخمر وإلى آخره، لا، لم يسقط عنهم أي شيء، فهم أنفسهم لا يعتبرون، ثم لا يقولون هذه الكلمة إذا تعلق الأمر مثلا بموضوع المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان في بلداننا، لا يقولون يا أخي هذا بلد المسلمين وبراحتهم، وتقدر تأكل وأنت وتستطيع أن تأكل ومستترا في بيتك، تجلس في بيتك وتأكل إذا كنت مثلا غير مسلم، أو ثم تخرج، ما المشكلة؟ طيب حتى ما أصلا مما ينبغي أن يعلم أنه أي معصية لله تبارك وتعالى مجاهر بها أمام الناس، مجاهر بها أمام المسلمين، هي مؤذية لهم، لأن الله عز وجل أحب شيء إليه، فحين يرونه يعصى هذا أمر مؤذي لهم. خذ مثلا موضوع التدخين ممنوع في الأماكن العامة. طيب هذا الآن هو لاحتمالية أن الناس قد يتأذون بهذا الدخان وهم غير راغبين أن يدخنوا، ويتأذون بهذه الرائحة. طيب فمجرد كونهم غير راغبين ولا يحبون ولا غير ذلك، نهي عن ذلك في الأماكن العامة. وهنا لا تطبق قاعدة أنت حر ما لم تضر، أي هنا ما لم تضر غيرك ولكنك تضر نفسك لا شك. في الوقت اللي مثلا يفرض على الناس، يعني تجد بعض الناس تجده في الشارع يشغل الأغاني ويرفع الصوت بحيث يسمعك أنت، ويسبب لك إزعاجا، يسبب لك إزعاجا، يعني أنت قد تكون تريد أن تركز، أنت قد غير راغب بسماع الأغاني نهائيا، تراها منكرا، تتأذى منها، لا يعجبك صوت هذا المطرب حتى لو كنت تسمع الأغاني. ثم مثل هذه الممارسة يمارسونها، ويفرض عليك رغما عن أنفك أنك تسمع، ويتعدى عليك، ثم مع هذا التعدي لو تأتي تنكر عليه منكرا يقول لك حرية شخصية، أو تأمره بمعروف، علما أن معظم الأمر معروف والنهي عن المنكر كلمة وخلاص، يعني تأتي وتقول له أخي 1 2 3 ثم بعد ذلك تتركه. طيب ما المشكلة؟ هي كلمة تقال، إلا إذا كانت مثلا جهة رسمية، يعني جهة رسمية بيدها العقوبة والثواب وإلى آخره، لكن في الغالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة فقط. يعني مثلا رأيت امرأة غير محجبة، جيت نصحتها قلت أختي كذا 1 2 3 والحجاب، وأعطيتها كتابا أو شريطا أو إلى آخره، ثم مضيت. يعني هل ماتت هي؟ يعني هل أهنتها؟ هل فعلت؟ أمرتها ونهيتها ودعوتها لديني، ما المشكلة؟ زيادة على ذلك، كلمة حرية أصلا داخل السياق المادي لا وجود لها، داخل السياق المادي نحن مجرد مادة وذرات خاضعين لقوانين، لا يوجد عندنا حرية. حتى سام هاريس كتب كتابا في نفي الإرادة الحرة، كتب كتابا في نفي الإرادة الحرة. طبعا الكتاب يعني ممكن يضع هو آخر شيء في المقدمة، كتبه مغصوبا سام هاريس، يعني غصبا عنه لأن ما عنده إرادة حرة. ففعلا داخل السياق المادي ما في إرادة حرة، يعني ممكن أنا آمرك وأنهى غصبا عني، وأنت تسمعني غصبا عنك وترد علي، وهكذا. لا يوجد شيء اسمه حرية أصلا داخل السياق المادي. الحرية هذا معنى ميتافيزيقي، يعني معنى ما ورائي، معنى فوق المادة، معنى يحتاج إلى إثبات، وما في أي دليل يثبته أصلا عندهم. يعني حتى كثير منهم يراه وهم، يقول لك حنا نحن مجرد مادة، والمادة خاضعة للقوانين. ف من أين جئنا بفكرة الحرية هذه؟ عامتهم يقولون هذا، والله المستعان.